الحمد لله. نصيحتي لمن أراد أن يعتمر من بلاد بعيدة أن يستشعر فضل المكان والزمان، وأن يتقي الله في هذه النعمة التي أكرمه الله جل وعلا بها، فيؤدي العمرة على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشتغل في قضاء بقية الأيام بالحفاظ على قراءة القرآن والحفاظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين، فإنها صلاة مشهودة ومضاعفة وأجرها عظيم، وأن يستكثر من الخير في قراءة القرآن وحضور مجالس العلم، وأن يرتب له برنامجا زمنيا ليستغل هذه الأيام حتى لا تضيع، فإنها ستمضي سريعا، وإذا مضت وهو قد اغتنمها بالخير والطاعة والباقيات الصالحات كان لذلك أعظم الأثر على قلبه وعقله وجسده وسلوكه، فعاد مغتنما غنيمة عظيمة. لكن إن فرط وضيع في النوم والذهاب والإياب والانشغال بما لا ينفع مرت هذه الأيام وقد نفذت سريعة دون أن يغتنمها، فأوصيه بأن يتقي الله في هذه النعمة وأن يشكرها لله جل وعلا، وأن يظهر الشكر في قوله وفعله وعمله، والله الموفق.